السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب فضائل الصحابة من صحيحه تحت باب فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير، واللفظ لأبي بكر، قال: حدثنا محمد بن بشر عن زكريا عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة، تراجع ترجمة مصعب، قالت عائشة: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة، يعني صباحا، وعليه مرط مرحل. المرط كساء، يعني ثوب تلفعات بمروطهن. مرحل موشع، يعني عليه بعض الألوان، قال عليه صور لحال الإبل، من شعر أسود. فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا في أن أهل بيت الرسول هم هؤلاء أصالة، ويلحقهم بالتبع غيرهم. فذلك أهل البيت كل من حرمت عليهم الصدقة، وأيضا دخلت فيه أزواج النبي، لأن سياق الآيات فيهن. باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله عنهما. زيد حب رسول الله، وأسامة الحب بن الحب. زيد بن حارثة هو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن، في قول الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. القرآن يتلى إلى يوم القيامة، وهو مولى من الموالي، وأبو لهب عم رسول الله، هو الوحيد من كفار قريش الذي ذكر بكنيتها، ولم يذكر أحد كفار قريش كلهم في الكتاب العزيز لا باسمه ولا بكنيته. وهذا عم رسول الله، سبحان الله، فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه كان يقول: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد، حتى نزل في القرآن: ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله. ثم قال: حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. يحيى بن أيوب المقابري، هناك يحيى بن أيوب آخر أرفع منه وهو الغفيقي وهو ضعيف على الراجح. قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، كان صغيرا لمار الولاية في السفر، فطعن الناس في إمرته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن تطعنوا في إمرتي فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل. يعني كيف مولى من الموالي يكون أميرا على كبار الصحابة في الحرب؟ كان يطعنون في ذلك. قال: وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة حقيقا بها، يعني، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. في الوقت الأخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المنبر قال: إن تطعنوا في إمارته، يريد أسامة بن زيد، فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله، وأيم الله إن كان لخليقا لها، وأيم الله إن كان لأحب الناس إلي، وأيم الله إن هذا لخليق يريد أسامة بن زيد، وأيم الله إن كان لأحبهم إلي من بعدي، فأوصيكم به فإنه من صالحيكم. يعني أسامة بن زيد، منقبة عظيمة لأسامة بن زيد أن يشهد له النبي أنه من الصالحين. لكن هذا السند الآن في عمر بن حمزة العمري وفيه كلام فليحرر، لكن يشهد له ما قبله، والله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.